استمع أعظم رسالة قاسية ومرة، نستمع أعظم رسالة قاسية ومرة، بدمعة الحسرة الجواد الليلة يبعث للحسن لوحة، الجواد الليلة يبعث للحسن لوحة. يا كريم العترة مثلك انغدر بالسم، يا كريم العترة مثلك انغدر بالسم، شبدي تتألى مثل جاع دمي الفضل خلتها مجروحة، مثل جاع دمي الفضل خلتها حسن مثلك أنا بهالمحن، بس فريق عمري ويا عمرك تختلف سنينا، صايم انت من غبيت صايم استشهدت، والعطش نفس العطش محد يحن علينا، يا جدي الحسن مثلك عاني بالمحن، بس فريق عمري ويا عمرك تختلف سنينا، صايم انت من غبيت صايم ان استشهديت، والعطش نفس العطش ما حد يحين علينا، ما حد يحين علينا، ما حد يحين علينا. نستمع أعظم رسالة قاسية ومرة، دمعة الحسرة الجواد الليل يبعث للحسن نوحة، الجواد الليل يبعث للحسن نوحة. يا كريم العترة مثلك انغدر بالسم، كبدي تتألى مثل جاع دمي الفضل خلتها مجروحة مثل جاع دم الفضل خلتها مجروحة يا كريم العطر مثلك انغدر بالسس شبجيتي تألى مثل جاع دمي الفضل خلتها مجروح آه يا جدي الحسن مثلك عن بهالمحن بس فريق عمري ويعمك تختلف سنينك صايم انت من غبت صايمان استشهدت والعطش نفس العطش محد يحين علينا يا جدي الحسن مثلك كان بهالمحن بس فريق عمري وعمرك تختلف سنينا صايم انت من غبت صايمان استشهدت والعطش نفس العطش ما حد يحن علينا والعطش نفس العطش ما حد يحن كنا ناداه الحسن من قبره الليلة كنا ناداه الحسن من قبره الليلة حاله يحكي طلعت انت جنازتك ما حد قرب ليه طلعت انت جنازتك ما حد قرب ليه جنازتي بكم من سهم صابوها بالتحدي واندفنت بعيد ما صرت يم جدي تدري هذا تاليها ما صرت يم جدي تدري هذا تاليها قبرك يوازي النجم وانا قبري من هدم وانت شباكك ذهب لك قبة لك منارة لزارك يحس بالحنان زايري بلاي أمان سلمي من بعيد وقلبه والله تغلي ناره قبرك يوازي النجم وانا قبري من هدم وانت شباكك ذهب لك قبة لك مناره زارك يحس بالحنان زايري بلا يا أمان سلمي من بعيد وقلبه والله تغلي نار سلمي من بعيد وقلبه والله تغلي نار إلى الشاعر خادمة في البيت صادق سوي. جننا داه الحسن من قبره الليلة حالة يحكي طلعت انت جنازتك ما حد قرب لها طلعت انت جنازتك ما حد قرب لها جنازتي بكم من سهم صابوها بالتحدي واندفنت بعيد ما صرت يمجد تدري هذا تاليها ما صرت يمجد تدري هذا تاليها قبرك وازي النجم وانا قبري من هدم وانت شباكك ذهب لك قبة لك منارة زارك حسب الحنان زايري بلاي أمان زارك حسب الحنان زايري بلاي أمان سلمي من بعيد وقلبه والله تخلي نار قبرك وازي النجم وانا قبري من هدم وانت شباكك ذهب لك قبة لك منارة زارك حسب الحنان زايري بلاي أمان سلمي من بعيد وقلبه والله تغلي ناره سلمي من بعيد وقلبه آية الجواد زيارتك عظيمة وزيارتي بترب القبر عظيمة شوف البقيع ثلاثة أئمة يمي لا أطرحش هالفاجعة الجسيمة العدو ظلمنا لا راع حقنا هدمة والمشاهد وطاحت قببنا لا علم تشوفه تنكس علمنا مهد ندري باكر الشيد حرمنا مهد ندري باكر الشيد حرم جدي وانا فوق السطوح رومية جدي وانا فوق السطوح رومية وجنازتي بحر الشمس لضية ثلاثة بقي ما أحد إلي ينصب عزا ويجدد الرزية جدي وأنا فوق السطوح رمية جنازتي حر الشمس لضية ثلاثة بقي ثلاثة بقيت وما حد إلي ينصب عزم ويجدد الرزيز. هذا كله تدري لأحسن ذخرة بس يا جدي صعب ترى والله أمره. هذا كله تدري لأحسن ذخرة بس يا جدي صعب ترى والله أمره. تصعد الحوافر تكسر لصدرة جسم يسهبون ويهبرون نحر. هذا كله تدري لأحسن ذخرة بس يا جدي صعب ترى والله أمره. تصعد الحوافر تكسر لصدره جسم يسلبون هبرون نحر. يا الجواد يا الجواد زيارتك عظيمة وزيارتي ترب القبور هضيمة. شوف البقيع ثلاثة أئمة يمي بلا أضرحة شهالفاجعة الجسيمة. العدو ظلمنا لا راع حقنا هدمة والمشاهد طاحت قببنا. لا علم تشوفه تنكس علمنا مهد ندري باكر الشهيد حرمنا. العدو ظلمنا ولا راع حقنا هدمة والمشاهد طاحت قببنا. لا علم تشوفه تنكس علمنا المهد ندري باكر الشهيد حرمنا. المهد ندري باكر الشهيد. جدي وانا فوق السطح رمية وجنازتي بحر الشمس لضية. ثلاثة بقيت ومحد إلي ينصب عزة ويجدد الرزية. هذا كله تدري لأحسن ذخرة بس يا جدي صعب ترى والله أمره. تصعد الحوافر تكسر لصدرة جسمه يسلبونه ويهبرونه نحر. هذا كله تدري لأحسن ذخرة بس يا جدي صعب ترى والله أمره. تصعد الحوافر تكسر لصدره جسمه يسلبونه ويهبرونه نحر. ولا عندي اخت راحت سبية ولا احد يمها يضربوها ويسلبوها عليها حرقة وخيمها. تشوف على الترب مرمي مزج ويا الدمع دمها وتدخل مجلس مية وظل الطاغي يشتمها. وضعها الليلة يفجعنا ولها يجري مدمعنا وإذا نبكيها ظلينا نحسها والله تسمعنا. وضعها الليلة يفجعنا ولها يجري مدمعنا إذا نبكيها ظلينا نحسها والله تسمعنا نحسها والله. ولا عندي اخت راحت سبية ولا احد يمها يضربوها ويسلبوها ويسلبوها عليها حرقة وخيمة تشوف على الترب مرمي مزج ويا الدمع دمها وتدخل مجلس ميه وظل الطاغي يشتمها وضعها الليلة يفجعنا وليها يجري مدمعنا وإذا نبكيها ظلينا نحسها والله تسمعنا وضعها الليلة يفجعنا ولها يجري مدمعنا وإذا نبكيها ظلينا نحسها والله تسمعنا تسمعنا.